والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الدقائق المباركة بإذن الله تعالى. وهذه الليلة من كل أسبوع، ليلة الجمعة، موعدنا مع التفسير. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا في تفسير سورة النساء إلى الآية 122، قول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. إلى الآية التي تليها مباشرة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أيها الأحبة الكرام، افتخر يوما من الأيام أهل الكتاب وأهل الإسلام، فقال أهل الكتاب اليهود، قالوا: كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم. ثم قالوا: نحن أولى بالله منكم. فقال المسلمون: لا، بل نبينا خاتم النبيين وكتابنا حاكم على كل الكتب، فنحن أولى بالله منكم. فأنزل الله تعالى: ليس بأمانيكم، الأماني المجردة عن العمل وعن الإيمان، هذه لا تنفع صاحبها بشيء. فانتساب الناس إلى الدين بدون عمل وبدون علم وبدون إيمان لا ينفعهم، وإن انتسبوا إلى أعظم الأديان ألا وهو دين الإسلام. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لا تنالون ما ترجون وتتمنون بالأمانة، لا تدخلون الجنة بالأماني. أماني أهل الكتاب قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله تعالى: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا الدليل على ذلك. ولذلك ليس بالأماني، إنما الأمر يحتاج إلى إيمان وعمل صالح. لذلك قال الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وهذه الآية: من يعمل سوءا يجز به، السوء هنا النكرة، والمراد به أي سوء، سواء كان كبيرا سواء كان صغيرا، سواء كان هذا العامل ذكرا أو أنثى، سواء كان مسلما أو كافرا، آية عامة. لكن عندنا في شريعتنا، والحمد لله رب العالمين، قول ربنا تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الحمد لله، كم لنا من ذنوب الله بها عليم، آلاف بل ملايين الذنوب، فمولاك يقول لك: اجتنب الكبائر أنا أكفر عنك الصغائر. مجرد اجتناب العبد كبائر الذنوب الله يكرمه ويحبوه بتكفير السيئات الصغائر كلها. والأحسن والأكمل من ذلك أن يكون المرء كامل الإيمان ما استطاع، موفق مسدد، يأتي بكمال الإيمان بالأعمال الصالحات ويبتعد عن الذنوب الكبائر والصغائر ما استطاع. ولكن قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، قال أهل العلم: عمل الناس في السوء درجات متفاوتة تفاوت عظيم. أعظم السوء وأشده الكفر بالله تعالى. فالكافر الذي يعمل السوء ويموت على ذلك بدون توبة، هذا الكافر والعياذ بالله يعاقب يوم القيامة بنار جهنم خالدا فيها أبد الآباد. هذا جزاء وفاقا. وهناك المسلم الذي يصاب أو يقع في بعض الصغائر، فالله تعالى إذا أراد بهذا العبد خيرا قدر له بعض الهم أو بعض الغم أو بعض المصائب، يصاب في بدنه أحيانا، يصاب في بعض الأحبة له أحيانا، كل هذه مكفرات لذنب المؤمن، والحمد لله رب العالمين. ولذلك هنا بعض الأحاديث الجميلة التي تبشر المؤمن بأن ما يصيبك، ما من شيء يصيبك الله تعالى به في الدنيا إلا كفر الله عنه بها من خطايا، عنك به من خطاياك. انظر إلى ما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا سقم ولا حزن، حتى الهم يهمه إلا كفر الله عنه به من سيئاته. ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. ديننا أعظم الأديان والحمد لله رب العالمين، وربنا أكرم الأكرمين جل جلاله. ما يصيب المسلم المؤمن من وصب مرض، ولا نصب تعب في البدن، ولا سقم أيضا مرض سواء كان كبير أو صغير، ولا حزن حزن، ولا هم، حتى الهم يهمه إلا كفر الله عنه به من سيئاته. يعني ما من شيء، حتى الشوكة يشاكى الإنسان في أصبعه أحيانا، حتى تعثر أموره في الدنيا، دابتك أحيانا تتعثر، أمورك تتعثر، كل هذا عندما يحتسب المؤمن كفارة له بإذن الله تبارك وتعالى. ودخل ابن مسعود على الحبيب صلى الله عليه وسلم فوجده يوعك، قال: فمسست بيدي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال عليه الصلاة والسلام: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، عليه الصلاة والسلام. قلت: يا رسول الله، ذلك أن لك أجرين، عليه الصلاة وتم السلام. قال: أجل. ثم قال عليه الصلاة وتم السلام: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. الله أكبر، ما شاء الله. والحديث الصحيحين: ما من مسلم يصيب أذى من مرض فما سواه، فما سواه يعني فما دون، أو فما سواه أي فما أقل منه، يدخل هذا وذاك، إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. هذا فضل الله، والله هذا فضل الله، والحمد لله رب العالمين. يعني المؤمن أموره ميسرة طيبة على السداد، مأجور بفضل الله تعالى. تعثر له شيء، أصيب بهم بسبب عمل، أصيب بهم بسبب بعض أبنائه، أصيب بهم بسبب بعض جيرانه، أي هم يهمه إلا كفر مولانا عنا به من سيئاتنا، ولله الحمد أولا وآخرا. وروى الإمام مسلم صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، أي شق ذلك عليهم. يا رسول الله، يعني مهما عملنا من سوء نجزى بهذا السوء؟ فقال عليه الصلاة وأتم السلام: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. الحمد لله. وأيضا دخل الحبيب يوما عليه الصلاة والسلام على أم السائب أو أم المسيب، فوجدها تزفزف، فقال لها: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى، لا بارك الله فيها، يعني تصب الحمى، عندها حمى. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. الحمى ليس سخنين، حرارة، يصاب الإنسان منا كثيرا، أحيانا كثيرا ما يصاب الواحد منا بحرارة، يحصل له صداع وألم ويأخذ بنادول وينام ومش قادر يتكلم. أحيانا ربنا يعافينا وعافيكم بعض إخواني الكرام يقول والله أحيانا يصيبني الله عز وجل بصداع ألم شديد، أشعر يعني لا أستطيع أن أتكلم ولا أسمع ولا أستطيع أن أنام. نسأل الله أن يعافي كل مسلم يا رب. هذا من فضل الله تعالى كفارة لسيئات العبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، تنقيك وتطهرك وتمحو سيئاتك بإذن الله الكريم. وختاما أبو هريرة رضي الله عنه يقول عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه مريضا، يعني رسول أبو هريرة ذهب فعاد مريضا من وعك كان به، فقال له صلى الله عليه وسلم أبشر إن الله عز وجل يقول ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من الآخرة من النار في الآخرة. يعني الحرارة هذه الحمى التي يصاب بها الإنسان في الدنيا هذه لعلها جزء من عذاب كان قد كتب لذلك العبد يصاب به في الآخرة، الله عجله له في الدنيا بشوية سخونية شوية حرارة مثل هذه، وشتان شتان بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. عذاب الآخرة لا يقارن أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك هذا من فضل ربنا على عباده أن يخفف عنهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى لا يدعه يمشي على الأرض وعليه خطيئة بفضل الله. يقول الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لا شك أن هذا الذي يجزى بهذا السوء في الآخرة الكافر الذي يجزى سوء بالسوء الكامل أو بأعظم السوء نار جهنم لن يجد له وليا يتولاه ولا نصيرا ينصره، نسأل الله العفو والعافية. وفي المقابل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شرطان مهمان، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى سواء كان من أهل الكتاب أو من أهل الإيمان، سواء كان مسلما أو كان يعني قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني أتباع الأنبياء الذين آمنوا بأنبيائهم وماتوا على ذلك قبل بعثة رسول الله ولم يبدلوا دينهم، هؤلاء مؤمنون. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قال أهل العلم هما شرطان لدخول الجنة، حتى تعلم أن الجنة لا تدخل بالأمان بل بالإيمان والعمل الصالح. شرط في صحة كل عمل أن يكون عند المرء إيمان مع العمل الصالح، فلا يصح عمل صالح بدون إيمان ولا يصح إيمان بدون عمل صالح، فلا بد للمرء منا أن يجمع بين هذين. وأنت إذا تليت أو تلوت وقرأت آيات القرآن الكريم تجد أن الله عز وجل رتب دخول الجنة على الإيمان والعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا في الآخرة. وهنا في هذه الآية الكريمة مولانا يقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى سواء كان صغير أو كبير وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، الجنة التي فيها الراحة الأبدية والتي فيها السعادة الأبدية والتي فيها كل ما لذ وطاب، وأعظم ما فيها وأطيب ما فيها أن ترى ربك العظيم جل جلاله وتباركت أسماؤه، تقر عينك برؤية ربك ومولاك، وتقر عينك برؤية حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام البررة، وتتزاور مع إخوانك وأحبابك فيها ما لا يستطيع أن يصفه الواصفون، مش ممكن. لو جلس البلغاء والفصحاء يصفوا لنا الجنة ما استطاعوا أن يصفوها، بل هم يقربوها، يقربوا إلى المعاني، يقربوها إلى الأذهان، لكن ما فيها وما أعده الله كرامة لكم لأوليائه صلى الله عليه وسلم يجعلنا وإياكم منهم، هذا النعيم لا يستطيع أن يعلم ما هو أو ما كنه إلا الذي خلقه جل جلاله، إلا الذي خلقه سبحانه بحمده. لذلك قال ربنا تعالى، قال النبي عليه السلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضا قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون مما يعملون نقيرا. النقير نقرة يسيرة جدا في ظهر النواة، أي تمرة إذا أكلتها ثم تنظر إلى النواة تجد هناك نقرة يسيرة جدا في ظهرها، وهذا كناية على أن المؤمن لا يظلم لا يسير ولا كبير من أي عمل يعمله، لا يبخس شيئا من حقه أبدا، بل يعطى أجرا عظيما على عمله وزيادة على ذلك كرامة من الله. بل إننا كما ذكرنا كثيرا قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة هل يجزى مثلها؟ لا، فله عشر أمثالها. قال أهل العلم: هذا في أصل الجزاء بفضل الله. ولذلك صح عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من أسلم فحسن إسلامه، كل حسنة يعملها يكتبها الله تعالى له عشر حسنات. هذا في أصل الجزاء. أما الكريم قد يزيد لك عن العشر، ممكن يعطيك 70، ممكن يعطيك على هذا العمل 700، ممكن يعطيك 7000، على قدر النية الصالحة وعلى قدر نية العامل من هذا العمل وإجلاله لربه ومولاه سبحانه وبحمده. ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ليس أحد أحسن دين من هذا المسلم، ليس أحد أحسن دينا من هذا المؤمن الذي أسلم أي انقاد وأخلص وجهته لربه. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، هو مع ذلك مخلص لربه منقاد لأمره ومع ذلك محسن. والإحسان هو اتباع الشريعة قولا وعملا، اتباع الشرع الكريم قولا وعملا، هو أن تعبد الله كأنك تراه. يا رب اجعلنا كذلك يا رب العالمين. أن تعبد الله أمر تنفذ، نهى ننتهي. اللهم اجعلنا كذلك وسامحنا يا كريم على زلاتنا وتقصيرنا. وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي اتبع دين إبراهيم عليه السلام، وهو دين محمد جاء بملة إبراهيم بالحنيفية السمحة عليه الصلاة وتم السلام. حنيفا أي مائلا عن الشرك قصدا، تارك الشرك وتارك طرق المشركين قاصدا لذلك، لأنه يريد أن يكون موحدا لله عز وجل. واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى أنواع المحبة، ولم تثبت في الخلق كافة إلا لرسولنا محمد ولنبي الله إبراهيم. فقط الخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا كما قال الله في هذه الآية، وفي الحديث الذي رواه البخاري: وإن الله اتخذ صاحبكم خليلا. الله اتخذ نبينا محمد خليلا عليه الصلاة وأتم السلام. وأما ما بين الخلق فهي المحبة لله تعالى، أو المحبة في الله جل جلاله. والله اتخذ إبراهيم خليلا لأنه وفى بما أمره الله، وقام حق القيام بشرع ربه سبحانه جل جلاله، وصبر في ذات الله صبرا عظيما. كيف صبر على ذبح ابنه؟ كيف صبر على إلقاء في النار؟ كيف صبر على مواجهة النمرود الكافر؟ صبر صبرا شديدا عظيما، أمره الله ففعل. يا إبراهيم اذهب بابنك البكر وإسماعيل ورزقت به بعد، يعني سنين طوال، عشرات السنين، قرابة 80 عام، وبزوجتك، واذهب بهما إلى الصحراء هناك والقهم وانصرف. صبر ونفذ أوامر الرب على أكمل وجه، لذلك اتخذه الله خليلا عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أزكى الصلاة والسلام. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. هذه الآية يا إخواني تدل على عظم إحاطة علم الله جل جلاله، وعلى سعة علمه سبحانه وبحمده. ولله ما في السماوات وما في الأرض، الله وحده هو رب هذا الكون كله، هو مدبره، لا يخفى عليه شيء منه. أحاط الله سبحانه جل جلاله بكل المسموعات، أحاط سمعه عز وجل بكل المسموعات، وأحاط بصره بكل المبصرات، وأحاط علمه بكل المعلومات عز وجل. لا يخفى عليه شيء في هذا الكون كله، على سعته وكبره واتساعه، لا في الأرض ولا في السماء، لا في الجو ولا في البر ولا في البحر. ما ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا الله تعالى يملكه ويتصرف فيه كيف يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك من يشاء، يغني من يشاء، يفقر من يشاء. الملك ملكه سبحانه، يفعل ما يريد. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء، مهما صغر هذا الشيء ومهما خفي ومهما دق، سواء كان بالليل أو بالنهار. قال ربنا تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل ذلك في علم الله سواء، وكان الله بكل شيء محيطا. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن يسترنا في دنيانا وأخرانا، وأن يرزقنا طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بفضلك وكرمك وجودك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.